بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المرضى يعوده فوجده يسجد على وسادة، يعني لم يستطع السجود على الأرض، فأخذ وسادة وسجد عليها، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه ورمى به، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أولا، قوله يصلي على وسادة، اختلف العلماء في هذه المسألة في الصلاة على الوسادة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن المريض إن عجز عن السجود يومئ بالركوع والسجود، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. أعيد هذا الكلام: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المريض إذا عجز عن السجود يومئ بالركوع والسجود، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. دليلهم هذا الحديث، وهذا الحديث عن ابن عمر وهو صحيح الألباني رحمه الله، وجاء عن جابر وهو موقوف عليه. دليلهم هذا الحديث وما ورد في بابه، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وأنه لا يشرع له أن يسجد على وساد أو ماسة، يعني ماصة من هذه ماسة أو شيء، وأنه لا يشرع له أن يسجد على وسادة أو ماسة. وقال العثيمين رحمه الله أنه ليس من السنة، أي هذا الفعل السجود على وسادة أو ماسة أو ماصة، بعضهم يقول لها، أنه ليس من السنة، وهو إلى الكراهة، وهو إلى الكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يجوز له ذلك، يعني السجود على الوسادة، إلى أنه يجوز له ذلك، يعني السجود على الوسادة أو غيرها، أو يومئ في السجود، فهو بالخيار بين هذا وذاك، لأنه قد ورد عن جابر موقوفا، وعن ابن عباس وأم سلمة، والصحيح هو القول الأول، لأنه قد ورد الدليل الصحيح بالمنع من السجود على الوسادة. وقوله فأخذ عودا ليصلي عليه، هذه المسألة مسألة الاتكاء على العصا، مسألة الاتكاء على العصا، يعني هذا فيه مسألة الاتكاء على العصا. تقول: مسألة الاتكاء على العصا، مسألة الاتكاء على العصا. أما إن كان في النافلة، فنقل القاضي عياض في شرح مسلم أنه لا يعلم خلافا في جوازه، أنه لا يعلم خلافا في جوازه إلا ما روي عن ابن سيرين أنه كرهه، إلا ما روي عن ابن سيرين أنه كرهه، وقال مالك ينقص أجره. وأما في الفريضة، فإن كان لغير ضرورة، يعني اتكاء على عصا أو عمود أو جدار، كله من هذا الباب. وأما في الفريضة فإن كان لغير ضرورة، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز ولا يجزئ عن القيام، يعني معناه أنه إذا اتكى على عمود أو عصا أو جدار فإن أبعد عنه سقط هذا المصلي، معناه أن صلاته باطلة، إلى أنه لا يجوز ولا يجزئ عن القيام، وأجازه جماعة من الصحابة. وعلى كل حال فالأولى ترك ذلك، يعني في الفريضة الأولى والأبعد للإنسان يترك ذلك خروجا من الخلاف، فالأولى ترك ذلك. والعمل بحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبحديث أنس متفق عليه أنه رأى حبلا ممدودا فقال حلوه، يعني الحديث فيه أنه قال لمن هذا الحبل، قال زينب إذا فترت تعلقت به، قال حلوه، وليصلي أحدكم نشاطه. وفيه قال حلوه وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فهذه مسألة قد يعملها كثير من الناس، يكون مريضا ويأتي بسجادة، يعني ماذا، بيسادة أو خشبة يسجد عليها، وهكذا بعضهم يتكئ على العود أو على جذر يميل، فلولا له أن يجلس يصلي قاعدا إذا كان يشق عليه القيام. قال رحمه الله، يعني قلنا هذا الحديث، أنا قال في الحاشية رواه الطبراني أو البزار، رواه الطبراني والبزار والبيهقي وسنده صحيح كما بينته في الصحيحة. قل هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن جابر موقوفا، وجاء بنحوه عن جابر والصحيح فيه الوقف هكذا، عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن جابر والصحيح فيه الوقف. قال رحمه الله ارفع صوتك عند ماذا، يعني إذا كان يقرأ يضم، وإذا ركع أو سجد تبقى يديه على فخذيه مثل القائم. قال الصلاة في السفينة، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. قوله وسئل عن الصلاة في السفينة فقال إلا أن يخاف الغرق، قال الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث، أو أولا هذا الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث، قال فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق، إلا عند خشية الغرق. ويؤيده الأحاديث المتقدمة، ويؤيده الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، يعني أنه لا يجوز له أن يقعد يصلي قاعدا إلا لعذر خوف الغرق، أو يصيبه دوران ودوخة أو نحو ذلك من الأشياء الضرورية الأعذار. أما من قال أنه إذا كان في السفينة يصلي قاعدا وإذا كان في الفرض يصلي قائما، هذا لا دليل معه على الخصوص تخصيص، ولذا قال فلا يصار إلى الوجوب إلى جواز، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص. انتهى كلامه رحمه الله. واختلف أهل العلم في من يصلي في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام على قولين: الأول الجواز، وهو قول أبي حنيفة، وحنيفة قال يجوز لأنه في مظنة المشقة ومظنة الأعذار. الثاني لا يجوز، وإن فعله لا يصح، وهو قول أبي يوسف وزفر. وقال الشافعي: لا يجزئه إلا أن يصلي قائما. وقال الشافعي: لا يجزئه إلا أن يصلي قائما. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز له القعود ما دام قادرا على القيام إلا لعذر: خوف الغرق، خوف الدوران والإرهاق الشديد حتى لا يعي الصلاة، ففي هذا الحال لو نقعد. في حال وجد عذر شرعي، لأن رسول الله قال: إلا أن تخاف الغرق. لو كنت مثلا على السفينة وأنت تصطاد وحضر وقت الصلاة، فالواجب عليك أن تصلي قائما لأنك في فريضة، والفرائض يجب فيها القيام ليست عن نافلة. الكلام على الصلاة في السفينة على الفريضة، فيجب أن يصلي قائما إلا أن يخاف اضطراب السفينة وغرقه، أو الدوران والغثيان والسقوط ونحو ذلك من الأعذار. إذا كان من يستطيع هذا شيء معذور. الآن الكلام على من يستطيع القيام وصلى قاعدا، أما لا تستطيع العذر شرعي كما قلنا: خاف الغرق، خاف الغثيان والدوران والطرش، خاف يعني أنه ما ربما ما يمسك نفسه لكثرة الاضطراب، ففي هذا الحال يصلي قاعدا لأنه في حال عذر. صار في سيأتي هذا. يعني مسألة أخيرة، وهي مذهب جمهور الفقهاء، أو ذهب جمهور الفقهاء، مذهب جمهور الفقهاء اشتراط استقبال القبلة في السفينة للفريضة. مذهب جمهور الفقهاء اشتراط استقبال القبلة في السفينة للفريضة رفعا للمشقة. يعني قالوا: السفينة ليست مثل الدابة، فلذا وجب استقبال القبلة لأنه شرط في الصلاة. مذهب جمهور الفقهاء اشتراط استقبال القبلة في السفينة للفريضة رفعا للمشقة. فإذا تحولت السفينة، تحول للقبلة لقدرته على ذلك، بخلاف الدابة قد لا يستطيع يتحول معها القبلة. فإذا تحولت السفينة، تحول للقبلة لقدرته على ذلك، وهذا هو الصحيح الذي تدعمه الأدلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فيجب استقبال القبلة ما أمكنه. أنت الآن بدأت تصلي، استقبلت القبلة، دار السفينة، أنت تتجه إلى القبلة، تدور، لا تبقى على الاتجاه الأول. الواجب ما دمت قادرا أن تدور وتستقبل القبلة حتى وإن دارت السفينة. قالوا: فهذا هو الفارق بين الصلاة على الدابة والسفينة. وهكذا الطائرة والقطار. ها، يعني تكون متجهة القبلة، تستقبل القبلة، ثم بعدين يدور عليك القارب، تتجه للقبلة. استقبال القبلة واجب، وتسجد وتركع على الحال الذي تستطيع. فهمت الآن؟ يعني يقول العلماء: في السفينة والطائرة والقطار يجب استقبال القبلة لأنه بالإمكان أن يدور ويسجد ويركع على الحال الذي يستطيع. فهمت؟ قال: فائدة وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة، أن يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى جالسا إيمان يركع ويسجد كما تقدم. يعني هذا مقيد كله بالقدرة والاستطاعة في الطائرة والسفينة والحافلة الكبيرة والقطار، إذا اضطر ما وجد مجال للصلاة، لا سيما الطائرة من الصعوبة بمكان أن تحاول تجد لك قبلة، وهكذا السفينة في وسط البحر وقد ربما لا تستطيع، لكن الحافلة قد ربما تؤخر وقتا حتى تجد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، المسائل التي ذكرناها على هذا الباب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والهداية وأن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع.